على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف عند قوله تعالى: وأحيط بثمره. نعم. قوله تعالى: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قوله تعالى: وأحيط بثمره، اسم ما لم يسمى فاعله، اسم ما لم يسمى فاعله مضمر، ضمير يعني. نعم، يعني وأحيط يعني هو، يعني ضمير يعود على ماذا؟ يعني قال المصدر يعني وأحيط الإحاطة. نعم، وهو المصدر. ويجوز نعم أن يكون المخفوض شيء ثاني، المخفوض في محل، في محل رفع، يعني وأحيط بثمره يعني أحيط ثمره، أحيط ثمره، هذا يعني نائب الفاعل. لكن بصير شو قال المخفوض في موضع رفع، منقول بثمره هي نائب الفاعل، مجرور محلا منصوب، مجرور لفظا، مجرور محلا، نعم، مرفوع محلا، مجرور لفظا، مرفوع محلا، على أنه نائب فاعل، يعني وأحيط ثمره. نعم، أي أهلك ماله كله. صار يا إما أحيط الإحاطة أو أحيط الثمر، أحيط ثمره. نعم. وهذا أول ما حقق الله تعالى به إنذار أخيه. أيوة. فأصبح يقلب كفيه، أي فأصبح الكافر يضرب، يعني الأخ الكافر يضرب إحدى يديه. وهيك طبعا عن من إنسان نسأل الله السلامة والعافية بصيبه، يعني شو يصير بيضرب يديه، يعني يحار. نعم، نسأل الله العافية. فأصبح الكافر يضرب إحدى يديه على الأخرى ندما، ندما أو نادما، لأن نعم هذا يصدر من النادم، يعني نادما يكون حال، ندما مفعول لأجله، للندم. نعم، لهما يكون. نعم. وقيل يقلب ملكه لأن يرى فيه عوضا، وقيل يقلب ملكه يعني ليس يقلب كفيه، يقلب يعني يمشي يتقلب يعني في بستانه، يعني ويسمي يعني الملك كف، الملك كف. نعم. وهذا وقيل يقلب ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق، إما يضرب يديه إحدى يديه أو يقلب ملكه، ويعبر عن الملك باليد. نعم. وهذا أجاب، وهذا لأن الملك قد يعبر عنه باليد. نعم. من قولهم الناس يعني ذو يد، ذو يد يعني عنده مال كثير. نعم. من قولهم في يده مال، في يده مال، شو في يده يعني في ملكه مال. نعم. دل قوله فأصبح على أن هذا الإهلاك جرى بالليل. شيء ثاني، لا بتكلم كلام آخر. ودل قوله سبحانه فأصبح على أن هذا الإهلاك نسأل الله العافية جرى بالليل. وأكثر الأمور يعني تكون إن كانت خيرا أو كانت شرا تقع بالليل. الكباري لهم كلام بيقولوا الليل أبو المشاكل، يعني الليل اللي بده يعمل مشكلة بالليل كأنه ستر. الله يرحم والدي رحمة الله عليه، يعني بدي أدرس، كنت يعني كنت أشتغل معه يعني في صغري رحمه الله. قلت له ذلي بس أنا يعني أن أدرس في مدرسة الليلي، وسجلت فيها يعني حاولت مدرسة غرناطة والله بسوساروجة. أذن لي يوم أو يومين بعدين أبدا. سلم عليه لما رجع سلم عليه ما يرد عليه رد ناشف يعني شاف يعني. فقال شو ابني يجي بعد العشي بساعتين؟ ابني يغيب بعد العشي ساعتين أبدا. قلت هاي دراسة بدها توفيق، إذا أبي مو رضيان ما بصير توفيق. قلت له مثل ما بدك. والله مكثت فيها ثلاثة أيام فقط، بعضها لقيته يعني لما أدخل السلام عليكم يرد علي أو يرد هيك رد خفيف يعني هيك يقطب فيني. نعم. ليش؟ يعني هالشاهد بدنا الشاهد. العشاء بتكون بالبيت، بعد العشاء تغيب. هذا ابني بعد العشاء يكون برات البيت، شغل خط أحمر هذا. هيك كان الله يرحمه. فالليل الشاهد أبو المشاكل، يعني اللي بده يعمل شيء. وقت أبو جهل بنقض الصحيفة قال أمر دبر بليل، أمر دبر بليل. لما بنقض الصحيفة كل واحد صار يطلع ما بصير، الثاني يرد يعني يساعده. فرأى أبو جهل عليه من الله ما استحق يعني كله شو متفاهمين كلهم يعني يقوموا يناصروا بعضهم. قال أمر دبر بليل، في اتفاق يعني، وكان بالليل. فبالليل بيقولوا الكباري أبو المشاكل، يعني إيه إن كان خيرا يعني إذا بده يعمل خير الإنسان بالليل، والولاية ما بتجي غالبا إلا بالليل وغيرها نسأل الله العافية بيكون بالليل. فشو قال؟ لا قال شيء. ودل قوله تعالى فأصبح على أن هذا الإهلاك كان بالليل. نعم. كقوله فطاف عليها طائف من ربك وهم طائم وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فيأتيهم كما قال في سورة الأعراف يأتي هذا أو هم قائلون نهارا أو هم قائلون. قائلون يعني إما بالليل أو بالنهار وهم قائلون نائمون يعني. فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وكم أهلكنا من قرية كانت ظالمة. فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. نعم. ويقال أنفقت في هذه الدار كذا وأنفقت عليها. نعم. نعم. وهي خاوية على عروشها ويقلب ملكه فلا يرى فيها عوض ما أنفق. نعم. طيب بعدين ويقال أنفقت في هذه الدار كذا وأنفقت عليها. نعم. ما نجاب هذا الكلام على ما أنفق فيها، إما أنفق فيها أو أنفق عليها. يقول أنفق في هذه الدار أو أنفق عليها. نعم، يعني يقال كلاهما. نعم. وهي خاوية على عروشها، أي خالية قد سقط بعضها على بعض، يعني خالية من الثمر وخالية من الشجر بعد أن كانت عامرة بالشجر والثمر، يعني صارت نسأل الله العافية أنقاض فارغة بيت، يعني نسأل الله العافية خالية سقط بعضها على بعض. ها. نعم. مأخوذ من خوت النجوم تخوي خيا، أي أمحلت. أمحلت يعني ما أعطت، وذلك يعني النجوم عندما تجتمع اجتماع يعلمه يعني أهل المعرفة بهذا، إذا اجتمع هذا النجم لهذا النجم يعني معناته ذلك يسقط مطر، يقولون مطرنا بنوء كذا بالنجم هذا، لذلك نهى الشارع أن يقال هذا، لكن أحيانا يأتي النجم بهذا المكان ولا تمطر، ذلك قالوا خوت النجوم يعني لم تعطي شيئا. نعم. وذلك إذا سقطت ولم تمطر في نوئها. وأخوت مثله. وخوت الدار خواء، خواء ممدود، يعني ما نقول خوان خوت خوان خوت خواء. نعم. أقوت. نعم. أقوت. إيه خوت خواء. نعم أقوت، لكن ما نقول خوان، يعني المصدر مو ممدود، مقصور مقابل الممدود مقصور، يعني قال ممدود يعني وليس مقصور، نص عليها يعني. وشو معنى خوت أقوت؟ أقوت ومر عليها سالف الأمدي. نعم. نعم. وكذلك إذا سقطت. نعم. ومنه قوله تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، مثل يعني خاوية يعني مهدمة، يعني نسأل الله السلامة، مثل الزلزال يعني لا صار بوم، يعني كانت يعني بناء والأرض مداني عمران بقيت والعياذ بالله، كوم نسأل الله الحجارة، نسأل الله السلام. نعم. ويقال ساقطة. نعم. كما يقال فهي خاوية على عروشها، أي ساقطة على سقوفها. نعم. نعم. فجمع بين هلاك الثمر والأصل. والأصل شو الأصل؟ يعني الشجر، يعني في الثمر وفي أصله يعني ينبته هو الشجر، يعني كل راح الشجرة، يعني إجا عليها نسأل الله العافية، يعني إجا عليها صواعق، إجا عليها كسرها، يعني أكثر ما هنالك عندما يأتي الهواء والريح والمصائب يسقط الثمر، فالرجل يصبح خاسرا، يعني موسمه بتلك يعني السنة، أما هون الشجر تكسر، لا بقي شجر ولا بقي ثمر. نعم. يعني ليش قال خاوي على عروشها؟ يعني قال على سقوفها، هو ما في سقف، لكن رأس الشجرة صار بالأرض، يعني نسأل الله العافية. نعم. وهذا من أعظم الجوائز، نسأل الله العافية، مقابلة على بغيه يعني ما قاله. نعم. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، أي يا ليتني عرفت نعم الله علي، يعني فلم أفعل فلم أقل. هذا من لازم المعرفة، أن يشكر ولا يكفر. نعم. وعرفت أنها كانت بقدرة الله ولم أكفر. نعم، أنه أنكر البعث هو. نعم، وقال له يعني جدلا ولئن رجعت، وإن قال ولئن أي عندي التشكيك، ولئن رجعت ولئن رجعت إلى ربي لأجدن، يعني جدلا على كلامه في أحسن منا يعني يأتيني، نسأل الله لك. نعم. وهذا ندم منه حين لا ينفع الندم، حين لا ينفعه الندم. إيه بس هون يعني إطلاق حين لا ينفعه الندم إطلاق في مشكل. ليش؟ حين لا ينفعه الندم بعود ثمره، يعني الثمر راح هلك. إيه قد ما ندم ما يرجع لا شجر ولا ثمر لأنه تكسر. لكن الإيمان قبل الموت ينفع، يعني الرجل ندم على كفره ولما كان أثر كفره، لكن إذا آمن ينفعه. ليست يعني لا ينفعه الندم، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني من قريب يعني قبل الموت. وقال عليه الصلاة والسلام يعني يقبل الله توبة عبده ما لم يغر غير، يعني ما تصير روحه يعني بحلقه، يعني إذا مات نصفه شوف رحمة الله سبحانه وتعالى. لو مات نصفه، لأن الإنسان بيموت قسم قسم، طيب بيموت رجلي بعدين آخر شيء هي من رحمة الله أنه ما بيموت من رأسه، لا يموت من قدميه، يأتي الموت بعدين روحه تخرج من حلقه. يعني طالما هو عنده عقل وآمن والله الله يقبله، يعني شوف لحد وين يعني سبحانه وتعالى. لكن الإنسان نسأل الله العافية الشقاء اللي الله كتب عليه الشقاء الشقي، يعني يصل ويرى الموت بعينه ولا يسلم، نسأل الله العفو والعافية. وهذا واقع، هذا واقع. في أخ يعني طبيب يقرأ معنا كان يعني الله يوفقه، فكان رئيس مستوصف الحنان طريق صحنايا، هو يعني رئيس المستوصف. في بالمستوصف طابق تاني في أسرة، يطلع هو يطوف على المرضى. من جملة هالمرضى كان واحد والعياذ بالله شيوعي يظهر، ف وشافوا انه بده يموت، فقال لعل الله يهديه بي، يعني قال له يعني قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. والطبيب يعني قال له سطوي على المرضى يعني لا إله إلا الله وهو عم يموت. قال لي شو اللي والعياذ اللي ربك إلك، قال له إلهك إلك هيك وهو عم يموت، وطلعت روحه وعم يقول هيك. شو هالطرد يعني، نسأل الله العافية والعافية. هذا يعني بسند علي من فمي، هو قال لي أنا عم حاول في يومين يدي ربك إلك، نسأل الله العفو والعافية. لذلك ما لم يشاهدنا، نرجع للآية، ما لا ينفع الندم يعني في رجوع ثمره وشجره، أما رجوع إيمانه هذا في نظر لا ينفعه ذلك إذا تكلم هذا صادقا. الندم ركن من أركان التوبة، لم تكتمل التوبة بالكامل. لا بكفي. شو هي التوبة؟ طبعا يعني طبعا من ندم هذا شو معنى ندم؟ إن طالما ندم كل أركان التوبة فيها، لأنه عليه الصلاة والسلام قال التوبة ندامة، هيك الحديث التوبة ندامة، طالما ندم خلاص كأنه ما فعل شيء يعني. لكن الندم لا ينفع حين دمر بستانه، أما إيمانه إذا كان صادقا يعني ما ذكر يعني بالآية، يعني أنه عم يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يعني يندم على أن الشرك فعل به هذا. نعم. ولا لم أشرك يعني من أجل البستان فقط، نسأل الله العافية. نعم. شاهدنا الإيمان يعني ينفع طبعا الإنسان طالما تاب قبل أن يموت كأنه لم يفعل شيء، وهذا رحمة ربي. نعم. ما بتفرق، لا مو شرط، ممكن ربي سبحانه وتعالى يتوب ويرحم. ممكن غالبا، نسأل الله العافية، لكن ممكن الله سبحانه وتعالى يعني ما يأخذه، مو شرط، ممكن ربي رحيم سبحانه وتعالى. فرعون رب العالمين ما قبل توبته لما صارت روحه بالغرغرة، لا صار بالغرغرة. نعم. لو ما سؤال سيدي، كم هذه المدة إلى أن تصل إلى الغرغرة؟ ما أنا أدري يعني تأتي روحه متى تأتي، بعشر دقائق، دقيقة، دقيقتين، بسنة، ما ندري يعني، نسأل الله العفو والعافية. لكن ما لم يغرغر يعني، ففرعون من يعني قال لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لذلك بعض العلماء يعني بعض الناس يقولوا يعني فرعون أسلم، يعني نجا، يعني لأنه قالها يعني استطاع، طالما قالها ما استطاع يعني ما غرغر. والمفسرون يقولون لو ترى جبريل عندما كان يأخذ من حال البحر، حال البحر الوحل يعني، ويضعه في فم فرعون حتى ما يقولها، يعني ذلك بعضهم يعني يقول فرعون أسلم، يعني بعضهم يقول هذا. وقارون فرعون يعني ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم. لا فرعون فرعون يعني فرعون وجماعته يعني. نعم. لكن هذا يعني مو نص أنه كفر يعني. فأوردهم النار وقارون وفرعون وهانا ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وكانوا سابقين فكلا أخذنا بذنب فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني ما كانوا سابقين، يعني بدهم يهربوا من العذاب، ما قدروا يهربوا. وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه. نعم. نعم. قوله تعالى ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، قوله تعالى ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، يعني غير الله. نعم. فئة اسم تكن، تكن تكن يعني فعل ماض ناقص. ولم تكن فئة له، ولم تكن فئة له، والجار المجرور هذا الخبر. نعم. وينصرونه صفة للجار المجرور، فئة كائنة ناصرة. نعم نعم. وله الخبر ينصرونه في موضع الصفة أي فئة ناصرة. نعم. ويجوز أن يكون ينصرونه الخبر. نعم. ولم تكن له فئة، ولم تكن فئة، ولم تكن فئة له ينصرونه، فئة كائنة له ناصرة، ناصرة. نعم. والوجه الأول عند سيبويه أولى، يعني ولم تكن فئة له، له كائنة، كائنة له، ولم تكن فئة كائنة له ناصرة. نعم. يعني الأولى أن نجعل الجار المجرور هو الخبر متعلق بمحذوف خبر. نعم. لأنه وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. نعم. الوجه الأول عند سيبويه أولى لأنه قد تقدم له، تقدم الجار المجرور يعني، وأبو العباس يعني المبرد يخالفه. نعم. ويحتج بقول الله يعني أبو العباس ولم يكن له كفوا أحد، يعني ولم يكن أحد كفوا له، يعني كفوا هو الخبر ما قال له. نعم. وقد أجاز سيبويه الآخر. نعم. وأجاز ما قاله أبو العباس، يعني ما منعه. نعم. وينصرونه على معنى فئة. نعم. ينصرون شو معنى على فئة؟ فئة واحد. وقال ربي سبحانه وتعالى ينصرونه، فكيف نقول تنصره؟ فئة تنصره، ما نقول فئة ينصرونه. إيه؟ فقال ينصرونه على معنى فئة، على معنى فئة، شو بقابل المعنى؟ يعني ليس على لفظ فئة، لفظ فئة مفرد، أما معناها أقوى. لذلك ربي قال ينصرونه، ما قال تنصره. نعم. ولو كان على اللفظ لقال سبحانه ولم تكن له فئة تنصره. نعم. أي فرقة وجماعة يلتجئ إليهم، يعني ينصرونه الفرقة والجماعة جمع يعني، والجماعة يلتجئ إليهم، ما كان في حدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. نعم نعم. وما كان منتصرا أي ممتنعا. نعم. قاله قتادة. نعم. يعني كلمة ممتنعا. نعم. وقيل مستردا بدل ما ذهب، يعني وما كان منتصرا، يعني متى ينتصر الإنسان؟ عندما يأخذ ما يريد. ما كان منتصرا يعني ما استرد ما ذهب عنه، يعني من الشجر والثمر. نعم. واحد أخذ له شيء، استطاع يعني أن يقبض عليه، أن يضربه ويأخذ ما يريد، يقولون انتصر. أما إذا ما أخذ ما انتصر، شو استفدت؟ نعم. وقد تقدم اشتقاق الفئة في آل عمران. الفئة. نعم. والهاء عوض من الياء التي. نعم. نقصت من وسطه. فئة فئة. نعم. أصله فيء. نعم. مثل فيع. لأنه فاء من فاء ويجمع على فئون وفئات مثل شيات ولدات وهبات أي لم تكن له عشيرة يمنعونه من عذاب الله وضل عنه من افتخر بالقاب يعني كل راح من الخدم والولد نسأل الله العفو والعافية. نعم. قوله تعالى هنالك الولاية لله الحق هو هنالك الولاية أو الولاية لله الحق حق شو معنى حق يعني ثابت سبحانه وتعالى لا يزول هذا معنى حق. نعم هو خير ثوابا وخير عقبا. نعم قوله تعالى هنالك الولاية لله الحق اختلف في العامل في قوله هنالك يعني في العامل لأنه يعني بده يجعل ظرف والظرف لا بد فيه من متعلق مثل ما أن وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن بده متعلق. نعم فاختلف في العامل في قوله هنالك يعني وهو ليش قال لأنه كان وهو ظرف يعني الحقيقة يعني هو ظرف لكنه إشارة إلى المكان وأخبر لا شون في البعد أو بثمفه أو هن أو بهنالك انطقا أو هن بذال مفرد مذكر أشر بذا وذه تيتا على الأنثى اقتصر بعدين آخر شيء بيقول وبهنالك انطقا أوهم أو هن أو بهنالك انطقا أو هن وبهنالك انطقا أو هن المهم في البعد أو بثم فه أو هن أو بهنالك انطقا أو هن يعني هنالك مثل ذلك يعني ذلك إشارة بس مو للمكان أما هنالك كأنه للمكان يعني فقال عنه ظرف الشيخ. نعم فقيل لما قال ظرف الظرف بده متعلق. نعم جيد زيد عندك هذا عندك ظرف مكان زيد عندك يعني كائن عندك هذا معنى المتعلق. نعم فقيل العامل فيه ولم تكن له فئة فقيل العامل فيه يعني ولم تكن له فئة. نعم ولا كان هنالك نعم أي ما نصر ولا انتصر أي ما نصر ولا انتصر هنالك. نعم أي لما أصابه من العذاب. نعم وقيل تم الكلام عند قوله منتصرا ايه كلام يزيد بصير والعامل في قوله هنالك الولاية الولاية أو الولاية. نعم وتقديره على التقديم والتأخير الولاية لله الحق هنالك. نعم أي في القيامة. وقرأ أبو عمرو والكسائي الحق نعم هنالك الولاية لله الحق. نعم يعني الولاية الحق لله يعني الولاية الثابتة يعني لله هنالك الولاية الحق لله. نعم بالرفع نعتا للولاية. نعم وقرأ أهل المدينة وحمزة الحق قراءتنا هذا بدأ تصليح مو مذاكرين يعني تحت. وقرأ كل القراء، مو قرأ أهل المدينة يعني اللي هو نافع وهو أبو جعفر هذا إمام أهل المدينة، وحمزة يعني الكوفي وحده، لا كل القراء. يعني قرأ أبو عمر والكسائي الحق، هذول اثنين من أصل عشرة بثمانية قراء يقرؤون الحق. يقول وقرأ أهل المدينة وحمزة الحق، لا كل القراء، بل وقرأ الباقون، وقرأ الباقون يعني من القراء. نعم. بالخفض نعتا لله عز وجل والتقدير. الله قراءتنا الحق قراءة عاصم، ما ذكر عاصم. نعم. والتقدير لله ذي الحق. قال الزجاج ويجوز الحق بالنصب على المصدر، يعني ما بيقول ذي الحق يعني صفة لله سبحانه وتعالى. ويجوز الحق يعني إعرابا يعني لغة لله، هنالك الولاية لله الحق يعني أعني الحق، هذا بالنصب والتوكيد. تمام. هذا لك حقا يعني وأحقه حقا. نعم. وقرأ الأعمش وحمزة خلص نعم. كلمة الحق. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي الولاية بكسر الواو. نعم. الباقون بفتحها. نعم. وهما بمعنى واحد، يعني الولاية والولاية والولاية بمعنى واحد، مثل ما قال كالرضاعة والرضاعة. نعم. وقيل الولاية بالفتح من الموالاة. نعم. فقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، يعني يواليهم يعني ينصرهم. نعم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. وبالكسر يعني السلطان والقدرة والإمارة، بقوله والأمر يومئذ لله. هنا قال الولاية بالفتح من الموالاة، يعني الله ولي الذين، هنالك الولاية لله. وبالكسر يعني كأنه الصفة. نعم. الولاية لله يعني كما قال سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا، يعني ناصرهم يعني. نعم. أي له الملك والحكم يومئذ، أي لا يرد أمره إلى أحد. والملك في كل وقت لله، ولكن تزول الدعاوى والتوهمات يوم القيامة. نعم. يعني التي يدعيها يعني أهل الدنيا. نعم. وقال أبو عبيد إنها بفتح الواو للخالق الولاية، يعني من الله سبحانه وتعالى الولاية، يعني هو الولي. نعم. وبكسرها للمخلوق. نعم. هو خير ثوابا الولاية للولاية، الولاية للولاية، الولاية يعني الله للولاية لعبيده. نعم. هو خير ثوابا، أي الله خير ثوابا في الدنيا والآخرة، يعني خير ما يكون للإنسان الله. نعم. في الدنيا والآخرة، يعني كيف يكون خير ثوابا لمن آمن بالله. نعم. وليس ثم غير، يعني هنالك شو رب قال خير ثوابا، يعني خير بمعنى أخيار، يعني مثل أفعل التفضيل، خير بمعنى أخيار. لذلك قال وليس ثم غير يرجى منه، ليش في غير الله يرجى هنالك بالآخرة؟ يعني هل هناك أحد غير الله؟ لذلك قال وليس ثم، يعني هناك غير يرجى منه. نعم، ما في إلا الله. نعم. ولكنه أراد، يعني هذا تنزلا مع الجهال، هنالك خير، يعني الأشياء التي تدعمكم والتي تستندون إليها ما لا شغل هناك، هنا هو الله خير ثوابا. فتمشيا مع الجهال قال خير، يعني هو خير من يرجع، ولا ما في شيء يعني. لذلك قال وليس ثم غير، ليش في حدا؟ لكن على دعواكم أيها الجهال أن هناك أشياء تنفعكم لا ينفعكم شيء، فقال هو خير ثوابا. نعم. وخير عقبا. نعم. قرأ عاصم والأعمش وحمزة ويحيى عقبا ساكنة الباقون بضمها. نعم. وهما بمعنى واحد. نعم، عقبة وعقبة، يعني العرب تخفف وسط الكلمة. نعم. أي هو خير، خير عاقبة لمن رجاه وآمن به. يقال هذه عاقبة أمر فلان وعقباه وعقبه، أي آخر. وعقباه وآخرة. ثم قال قوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا والحمد لله رب العالمين.